يقول هنا يجب الضمان كاملا على الصحيح. طيب أيضا لو زاد كيفية، كيفية يعني هنا التلف حصل من فعل مأذون فيه وهو أصل الضرب، ومن فعل غير مأذون فيه وهو ما زال على المعتاد، أيضا عليه الضمان. قال وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصفين، حتى لو كان أحدهما من فعل من فعل من لا يجب الضمان عليه لم يجب على الآخر أكثر من النصف. إن كان من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصفين. طيب كما لو اشترك مثلا في قتل شخص، اشترك في قتل شخص فالضمان عليهما بالنصف للدية، ها نصفين، هذا نصف دية وهذا نصف دية، هذا من فعلين. نعم قاعدة. نعم حتى لو كان أحدهما من فعل لا يجب عليه الضمان لم يجب على الآخر أكثر من النصف. يعني لو اشترك مثلا صبي وبالغ في قتل شخص، أو مثلا والد وأجنبي في قتل ولد، يقول يجب على ذلك النصف. واضح الصورة؟ يعني إنسان اشترك مع أجنبي في قتل ولده، قتل الوالد، الوالد لا يقتل بالولد على المذهب، يقتل المذهب. طيب إذا كان لا يقاد به هل نقول الأجنبي هذا إذا يتحمل جميع الدية؟ نقول لا، يتحمل النصف فقط. أي أو سبع وشان؟ أي لا بس هو فرق، هناك تعذر لقصور في السبب، أي فرق بين السبع وبين مثل الآدمي. ها شيء يضمن كاملا ما. بس السبع ما مو باشتراك، تسبب في الواقع في مسألة السبع، ولا يقال اشتراف، يقال تسبب، يعني رماه في زبية أسد وافترسه الأسد. نقول هنا الضمان على المتسبب لأن المباشر لا يكون تضمينه، لكن في مسألة الشرك والد وأجنبي في قتل الولد، أو حر وعبد في قتل عبد، نقول هنا عدم الضمان لا لقصور في السبب، السبب لا ليس لقصور في السبب، فالسبب تام، لكن لوجود مانع، وجود مانع. ما نقول مثل الأب لا يمكن تضمينه، الأصل أنه يضمن، لكن في هذه الصورة لم يضمن، لوجود مانع وهو الأبوة. قاعدة 23 اخترنا اليوم ولا أمي مشكلة ما في مشكلة. طيب قاعدة 23 من سلح في مقدار يسير فزاد عليه كان تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها أو في الجميع، فيه وجهان وللمسألة صور. نعم يقول من سمح في مقدار يسير فنيسير، يعني بحيث يكون هذا اليسير مغتفرا، فزاد عليه، زاد أيضا اليسير بحيث صار اليسير كثيرا، فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها أو في الجميع؟ يقول فيه وجهان من الصور. يقول ذكر قال منها الوكيل في البيع مع الإطلاق يملك البيع بثمن المثل وبدونه بما يتغابن بمثل عادة، فإذا باع بما لا يتغابن بمثل عادة فالمذهب يلزمه القدر الزائد عما يتغابن به عادة. مثلا الوكيل في البيع مع الإطلاق قال قلت لشخص بع هذه السيارة فباع، العادة أن تباع مثلا قيمتها عادة 50,000 فباعها 49، متسامح فيه؟ متسامح، لكنه لم يبيع 49، باع بمثلا 45 زاد. نقول هنا يضمن ما زاد على العادة، يعني يضمن 4,000 لا 5,000. شوف المؤلف يقول فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها فقط؟ يعني يقول خلاص الآن الألف مسموح عنك، مسامح في الألف أو في الجميع، أو في الجميع بخلاف. ينبني على ذلك أنه في المثال السابق نقول مثلا هل يضمن 4,000 فقط أو 5,000 أو 5,000. الصواب أنه يضمن ما زاد على العادة. نعم. ها شلون جميع؟ أربعة. لا يضمن ما زاد على العادة يعني 4000. لا ما يتغابر به عادة. الآن السيارة ب50 لو باعها في 49 يتغابن به عادة ما لا بأس. باعها في 45 يعني زاد على ما يتغابن به عادة كم؟ 4000. فلا نقول يضمن الخمسة بل نضمنه 4. هذا لا يصير. الناس يقولون مثلاً هذا باع سيارة 50 وده يقول باع 49 يقول ما يعني قريب من بعض. لكن يقول اللي ب 45 اللي ب 50 ها؟ أي. يقول أضمن يعني أنت لو بعت ب 49 لا ضمان عليك يعني ما نقول شيء. لكن أنت تجاوزت العادة. إذا تضمن ما تعدى العادة. لأن ما ما ما ما وافق العادة ما هي بس. كيف ما يتحدد؟ الآن سيارة عرضت وكلتك تبيع سيارة قيمتها 500 بعتها 49 في شيء؟ ها؟ يغتفر واضح؟ لكنك أنت ما بعتها 49 بعتها 45 الآن الزائد عن عما يتغابن به عادة كم؟ 4 تضمن 4 ولا نقول تضمن الخمسة لأنك أصلا لو بعت 49 لم تضمن فنجعل ما يتغابن به عادة كأنه هو القيمة الأصلية. نعم نقف على هذا. نعم الموكل إذا لم يرضى يعني إذا طالب بزيادة 1000 مثلا إذا طالب بزيادة قال مثلا ليش ما بعت 50 هل يحدد له ثمنا؟ لا ما حدد لكن هو قال يعني السعر بالسوق. لا ما هي مشكلة ما دام يتغابن به عادة الحمد لله. ما الضابط في ذلك متى لم يثبت خيار الرب ليس له حق. ليس له حق. يقول وضعت لدي زكاة من إحدى الأخوات لتقديمها لمستحقيها فحصل وأن فرقت بابي امرأة تشكو الفاقة وتبكي بكاء مر وأنه لم يعد لها بيت يؤويها ولا مال يكفيها بعد موعد وأبناؤها تخلوا عنها وهي بحاجة ماسة فقدمت لها الزكاة وبعدها بأشهر قيل لي إن تلك المرأة موسرة وقد باعت لها شقها ب40000 وأبناؤها أغنياء وليست في حاجة فهل آثم على تقديم تلك الزكاة وهل أغرمها؟ واضح يعني مسألة ذكر الفقهاء من أعطى الزكاة لغني ظنه فقيرا لو أعطى زكاته لفقير لغني ظنه فقيرا فهل يضمن أو لا يضمن؟ هي مشكلة. طيب طرقت عليك الباب تعطينها المبالغ هذه هل يطرق الباب يعطى 10 ريال؟ ها قدمت لها الزكاة ما هي درعت طلعت لها الزكاة تقول الواجب عليها في مثل الحال لا سيما وأن الناس الآن يعني ليس عندهم ورع ولا خوف من الله عز وجل قد تطرق الباب وغير محتاجة كان المفترض مثل أقول جرى العرف أن اللي يسأل تطرق الباب ويسأل ها لا يعطى مبالغ ضخمة وإنما يعطى أمرا يصير ها شلون أي ولو كان لا تصدق مجهول أقول خبر هذا في مثل هذه يقول المرأة إذا كانت قد بنت على قرائن ظاهرة ودفعت لها الزكاة لا ضمان أما إذا مجرد أن بكت وتظاهرت في